إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت إلى الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم عبر الفيسبوك من المستمع ميم ألف، يقول في رسالته: أتمنى حفظ القرآن الكريم، فكيف يتيسر لي ذلك؟ وهل هناك وسائل تعينني على إتمام هذا الأمر؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن حفظ القرآن الكريم ليس بأمر شاق وليس بالأمر المعقد، إن كان صادقا مع الله عز وجل من يريد الحفظ، لأن حفظ كلام الله عز وجل أمر ميسور. وقد كان الصحابة الكرام يجلسون مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدارسهم القرآن بين الحين والحين، وكانوا يجلسون إليه ويسمعون منه ويذهبون إلى بيوتهم ليقرأوا على نسائهم وأبنائهم ما حفظوه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعد ذلك قوم وقاموا بجمع الناس واجتماعهم في حلقات في المساجد لحفظ كتاب الله عز وجل، ولهذا ذهب كثير من الفقهاء ومنهم الشافعية والحنابلة إلى أن الاجتماع لحفظ كلام الله وتلاوته أمر مستحب ومرغوب فيه، لما له من أثر طيب في إعداد جيل حافظ لكتاب الله عز وجل يجيد تلاوته وحفظه. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أراد حفظ القرآن الكريم فليجتمع مع أحبابه في المسجد أو يجلس على شيخ ليعلمه تلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة. هناك اختلاف يا دكتور بشأن بعض المعلمين الذين يقومون بتحفيظ القرآن الكريم وتعليمه ويتقاضون أجرا، ما الحكم في هذا الخلاف؟ ذهب متأخر الحنفية وبعض المالكية والقول الآخر عند فقهاء الحنابلة إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، لما أخرجه البخاري عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. ولما روي عن ابن عمر أنه قال: كل من سألت من أهل المدينة لا يرى بأسا على تعليم الصبيان القرآن الكريم وأخذ الأجرة على ذلك. وعللوا قولهم هذا بأن الحفاظ والمعلمين لا بد وأن يأخذوا أجرا في مقابل ما يقومون به من عمل، حتى لا ينشغلوا إلا بتعليم القرآن الكريم، لأننا إذا لم نعطهم الأجر اشتغلوا بالتجارة أو الكسب عن التحفيظ والتعليم، فلو لم نفتح لهم باب التعليم بالأجر لذهب العلم وقل حفاظ القرآن الكريم. وهنا نقول لمن أراد أن يحفظ: ابدأ بحفظ قصار السور حتى يكون الحفظ أسهل وأيسر. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع محمود شريف من السويس، يقول في رسالته: ماذا يفعل من أراد أن يدرك صلاة الجنازة التي سبقه فيها الإمام بتكبيرة واحدة أو اثنتين؟ هل يدخل في الصلاة وينتظر تكبير الإمام أم ماذا يفعل؟ وما الحكم لو زاد المصلي في صلاة الجنازة تكبيرة فأكثر أو نقص تكبيرة سهوا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: من سبقه الإمام في صلاة الجنازة بتكبيرة واحدة أو اثنتين، فإن الراجح من أقوال الفقهاء أنه يدخل في الصلاة ثم يكبر مع الإمام حتى ينتهي الإمام من التكبير ويسلم، وهنا يكون على المسبوق أن يتم صلاته ويكبر ما فاته من التكبيرات سواء أكانت واحدة أم أكثر. أما إذا سهى المصلي فزاد تكبيرة أو أكثر أو أنقص تكبيرة فلا شيء عليه. أما الجواب المفصل فإن من المعلوم شرعا أن الصلاة على الميت تختلف عن سائر الصلوات في حكمها وكيفيتها، فهي صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي صلاة تشتمل على 4 تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى يقرأ المصلي الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواردة في النصف الثاني من التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بالمغفرة والرحمة وبما يفتح الله به عليه من الدعاء، وبعد التكبيرة الرابعة يدعو للأحياء والأموات ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، أو يسلم تسليمتين، الأولى عن يمينه والثانية عن يساره. أما المقصد الشرعي من صلاة الجنازة فإنها تدل من ناحية على عناية الشريعة بالإنسان حيا وميتا، حيث شرعت هذه الصلاة بقصد الترحم على من مات وطلب الشفاعة له عند ربه والدعاء له بأن يغفر الله ذنوبه وأن يجعل الجنة مثواه. ومن ناحية أخرى يكون لصلاة الجنازة فضل عظيم وثواب كبير، فقد روى مسلم في صحيحه عن خباب قال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، أي مثل جبل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له مثل أحد. فأرسل ابن عمر رضي الله عنه خبابا إلى السيدة عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت، فقال: قالت عائشة صدق أبو هريرة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وعلى هذا فإن المسبوق في صلاة الجنازة عليه أن يدخل في الصلاة ثم يكبر مع الإمام، وبعد أن يسلم الإمام يقضي ما فاته من التكبيرات قياسا على المسبوق في الصلوات المكتوبة، فإنه يدخل في الصلاة ويتم الصلاة مع الإمام ثم يقضي ما فاته بعد ذلك. صاحب الرسالة دكتور ختم رسالته بالسؤال عن حكم من أخطأ في عدد التكبيرات. اتفق الفقهاء على أن التكبير في صلاة الجنازة 4 تكبيرات، فإذا زاد العدد أو نقص عن 4 على سبيل السهو فإنه لا شيء عليه والصلاة صحيحة وليس عليه سجود السهو، لأن هذه الصلاة لا ركوع فيها ولا سجود.